الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق في السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وسار على نهجهم إلى يوم الدين، وبعد، فأهلا ومرحبا بكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس ذكر، وفي آخره نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم المغفرة. حديثي إليكم عنوانه أبواب الخير في رمضان. إذا تأمل الإنسان وأراد أن يعرف فضل الشيء فلينظر أولا إلى أسمائه. فمثلا شهر الله الذي هو ذو الحجة فضله أنه من أشهر الله، وذو القعدة من أشهر الله، وذو الحجة من أشهر الله، وهو شهر الحج. وأما شهر رمضان فهو شهر رمضان، وشهر القرآن، وشهر القيام، وشهر الصبر، وشهر الخير. فهذه الأسماء كلها دالة على أن هذا الشهر أبوابه كثيرة، أبواب الخير فيه كثيرة جدا، وذلك أن الله سبحانه وتعالى فتح أبواب الجنان وغلق أبواب النيران حتى يتقرب إليه الإنس والجان من هذه الأبواب المختلفة. هذا باب إذا لم يفتح الله عليك منه فأسلك الباب الآخر، وإذا لم يفتح الله عليك الباب الآخر أسلك الباب الآخر. المهم أن لا تحرم نفسك من الخير، أن لا تعجل عن الخير، أن لا تكسل عن الخير. أعظم هذه الأبواب أبواب الخير في رمضان باب الصوم. وقد يقول قائل وكيف أتسابق في هذا الباب والناس كلهم صائمون؟ الجواب نعم، الناس كلهم صائمون، أنت تصوم وهو يصوم وأنا أصوم، لكن فرق عظيم بين صيام هذا وصيام هذا وصيام هذا، وذلك لما يقوم في قلب الإنسان من الإخلاص لله سبحانه وتعالى والافتقار إليه والذل والحاجة والإخلاص والمحبة والانقياد التام. هذا الذي يفضل صوم فلان عن صوم فلان، فاجعل هذه الأمور مصاحبة للصوم، لا تجعل الصوم صوما جافا كما يقال، اجعل الصوم صوما مصاحبا للإخلاص، مصاحبا للافتقار، مصاحبا للذنب، مصاحبا للحاجة، مصاحبا لبيان أنك عبد ذليل لله تبارك وتعالى. هذا أمر عظيم ينبغي أن نتسابق فيه، فإن الأعمال الظاهرة تفضل عند الله سبحانه وتعالى من جهتين، من جهة ما يقوم في قلب العبد لله سبحانه وتعالى من الإخلاص والمحبة والانقياد والذل والطاعة، ومن جهة موافقتها للشرع، فكلما كان الصوم أشد موافقة للشرع كلما كان أعظم وأوفر وأكثر للأجر، وكلما قلت الموافقة كلما قل الأجر، وإذا ذهبت الموافقة ذهب الأجر عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. فهذا شهر الصوم نتسابق فيه إلى الله تبارك وتعالى بالصوم الصحيح، بالصوم الصحيح، ليس الصوم من الطعام والشراب كما قال عليه الصلاة والسلام رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ومن لم يدع قول الزور وشهادة الزور فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن هنا ندرك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال الصوم لي وأنا أجزي به، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لم يقدر. وسبب عدم تقدير الصوم من جهته أنه أمر قلبي لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى، فلذلك أراد الله أن يكون القدر المعين للأجر المعين على هذا العمل المعين منه سبحانه وتعالى خاص، لأنه المطلع على ما في القلوب. الباب الثاني من أبواب الخير باب التيسير. اعلم أن شهر رمضان شهر ميسر فيه الأمور، شهر ميسر فيه الخير كله، ف فمن عدم الخير في رمضان فليعلم أنه إنما أوتي من جهة نفسه الخبيثة الأمارة بالسوء. يقول الله جل وعلا في ضمن آيات الصوم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلما أراد الله بنا اليسر في رمضان وفي تشريعات رمضان علمنا أن اليسر منه سبحانه وتعالى مفتح، كما أن الله فتح أبواب الجنان في السماء فتح أبواب الخير في الأرض. فلا تعدم نفسك الخير أبدا، انظر إلى أبواب الخير فاسلكها واعلم أن ذلك ميسر. فكم من رجل مريض لا يستطيع الصوم فإذا جاء رمضان يتطوع، وكم من رجل لا يستطيع أن يتنفل بالصوم فإذا جاء رمضان يتنفل، كم من رجل لو قلت له اترك الدخان يقول ما أستطيع إذا جاء رمضان يستطيع، معنى هذا الكلام أن الخير ميسر. كم من رجل بخيل لا يستطيع أن يتصدق فإذا جاء رمضان يجد يده منبسطة لأن الخير ميسر. فلا تعدم نفسك الخير. وفي هذا المعنى جاء الحديث أنه كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وأجود ما يكون كان أجود الناس أجود من الخير المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه بالقرآن، حين يدارسه جبريل بالقرآن، فأبواب الخير كلها ميسرة. الباب الثالث باب الصلاة، وهذا باب عظيم. أبواب الخير كثيرة، من أعظمها أبواب الصلاة في رمضان على وجه الخصوص. لا تفوت على نفسك تكبيرة الإحرام، لا تفوت على نفسك تكبيرة الإحرام. يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى 40 يوما في جماعة لم تفت تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. شيء عظيم لا يمكن تحصيله. هذه مدرسة 40 يوم تأخذ فيها شهادة من الله سبحانه وتعالى في البراءتين، براءة من النفاق في الدنيا وبراءة من النار في الآخرة. وش أعظم من هذا؟ هذه نعمة عظيمة لو قدرناها. أيضا من أبواب الخير في الصلاة أن نزداد خشوعا، هو بس محافظة على الأوقات بل ومحافظة على روح الصلاة التي هي الخشوع. ولذلك سن رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام في رمضان ليكثر عليه الصلاة والسلام لأمته باب الخير في الصلاة. ومن تيسير الله جل وعلا أنه لم يجعل هذه الصلاة التي هي باب من أبواب الخير في النهار، لأن الناس صائمين ربما لا يقدرون على القيام، بل جعله في الليل والناس مفطرين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتح لنا 3 مضمارات من مضامر السباق في الخير. قال: من صام رمضان، يعني من أوله إلى آخره، إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه المسابقة الأولى. طيب افرض أن الإنسان يقول والله أنا ما قدر. يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول إنسان والله أنا افطرت اليوم الفلاني، جاني عذر ما قدرت أصوم، فاتها المضمار هذا بعد. طيب نقول لا، هم بعد باقي: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. وإذا فتتك هذه المضامير 3 من السباق فأنت لست أهلا لأن تسابق إلى الخيرات. هذه الجنان العظيمة التي بناها الله سبحانه وتعالى لأهل الصلاح والتقى ولأهل العبادة ولأهل التوحيد، لست أهلا لها إذا فاتتك هذه الخيرات. انتبه، احذر، انظر إلى ملذات الدنيا وما فيها من نعيم وما فيها مما يعني الإنسان يتعجب مما في الدنيا من النعيم، خصوصا إذا ذهب إلى بلاد الكفر، إلى بلاد أوروبا ولا غيرها من البلاد، ويرى فيها من النعيم ما لذ وقاب. تفكر شيء واحد، إذا كان الله جل وعلا وهو الكريم في حق المؤمنين سبحانه وتعالى جعل هذه النعم لأهل الشرك ولأهل المعاصي، فما بالك بما أعده لأهل الطاعة والعبادة والتوحيد في الآخرة. شيء لا يمكن أن تصوره. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر عن نعيم الجنة فقال: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. سابق بالخيرات. بعض الناس اليوم مع الأسف مو يسابق بل يكسل الناس، إذا الإمام أراد أن يختم القرآن يقول طولت علينا يا شيخ. طيب من قالك تكثر من الكبسة واللحم والشحم والأكل وبعدين تجي تقول طولت علينا يا إمام؟ إذا طول عليك الإمام اجلس، لا تثبط الناس، لا تكن عياذا بالله مغلاقا للخير. ما يجوز أنك تصير أنت مغلاق للخير، كن مفتاحا للخير. ما تقدر اجلس على الكرسي، ما تقدر تمدد يا أخي، ما تقدر روح تجلس في بيتك. أما تثبط الناس وتقول للناس ليش تقومون، ليش تطورون، ليش كذا، هذا كلام خطير. ليش تمنع الناس عن الخير؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. ينبغي الإنسان أن يكون مفتاح للخير، ما هو مفتاح للشر عياذا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من الناس هناك مفاتيح للخير مغاليق للشر. فينبغي الإنسان أن ينظر إلى حال نفسه. الباب الثالث من أبواب الخير في نهاية في أيام رمضان وفي شهر رمضان باب قراءة القرآن. هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل فيه القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة إعلاما بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم وإكراما لأهل السماء أن يقرأوا كلام الله جل في علاه وأن يتقربوا إلى الله بقراءة القرآن الكريم. ثم كان ابتداء النزول على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في شهر رمضان. ولذلك قال سعيد بن المسيب شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال ابتدأ نزوله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يدارس جبريل القرآن في رمضان. لماذا يخصص رمضان؟ لأنه شهر القرآن. وكان للصحابة رضوان الله تعالى عليهم ختمات في رمضان. وكان الإمام المطلبي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي نقل عنه أنه كان في رمضان يختم 40 ختمة، 40 ختمة، 30 ختمة في ليالي رمضان، كل ليلة ختمة، وفي نهار رمضان كان يختم ختمة واحدة. وكان الإمام البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل رحمه الله صاحب الصحيح 30 ختمة في رمضان. هؤلاء السلف رضوان الله تعالى عليهم فأين نحن منهم؟ يمكن أن تختم القرآن 40 مرة كالشافعي، يمكن أن تختم القرآن 30 مرة، يمكن أن تختم القرآن 20 مرة، 15 مرة، 10 مرات، 3 مرات، ولا تعدم أن تختمه مرة واحدة. فإن عدمته فيخشى عليك أن تدخل في قول الله تبارك وتعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ختمات هذه القرآن، لأن شهر رمضان شهر القرآن. بعض الناس اليوم يقول لك أنا ما أستطيع أن أقرأ. الأمر سهل، والله سهل الميسور في هذا الزمن. ما تستطيع أن تقرأ؟ الأمر سهل، جيب لك مسجل وحطه في أذنك وشوله، تطالع التلفزيون وتطالع الأخبار وتطالع الراديو، اسمع القرآن. في اليوم اجعل لنفسك 3 أشرطة، كل شريط فيها أجزاء، تسمع 3 أشرطة 10 أيام وانت خاتم القرآن سماعي. إذا لماذا تقصر على نفسك؟ لماذا لا تسمع القرآن سماعا؟ حط الميكروفون والهاتفون على أذنك واسمع القرآن. وإني أعلم امرأة تعلمت قراءة القرآن من السماع، من السماع. ويحكى أن امرأة حفظت القرآن بعد 60 بالسماع من كثرة سماعها. وما أنا لا تعرف لا تقرأ ولا تعرف تكتب. شهر رمضان شهر القرآن، فتسابق. وأعلم رجلا رحمه الله من هذا الزمن كان يختم القرآن في كل يوم وليلة مر. فلما علمت بحاله قلت له إن هذا لا يجوز إلا في رمضان، فترك ذلك. فكان يختم بعد ذلك كل 3 ليالي. هذا الواجب علينا، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. الناس يقولون والله نمل، يا للعجب، كيف نمل من قراءة القرآن؟ وبعض الناس يجلس الساعة والساعتين والثلاث بل وربما أكثر يشاهد مباريات كرة القدم، ومنهم من يشاهد المسلسلات ويضيع الأوقات ويحصل الآثار والعياذ بالله ويفرط في الحسنات. ماذا نفعل؟ ماذا نجاوب رب العالمين يوم القيامة إذا سألنا عن هذه الأوقات؟ كيف؟ لا يجوز أن نضيع هذه الأوقات. احنا الآن في مضمار سباق في شهر رمضان، يجب علينا أن نستغل هذه اللحظات لحظة بلحظة ودقيقة بدقيقة. من أبواب الخير في رمضان باب الصدقات، باب الصدقات. وكان عليه الصلاة والسلام أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان إذا درسه جبريل بالقرآن. بعض الناس يزكي في رمضان، وهذا أمر حسن أن الإنسان يجعل موعد الزكاة في رمضان، لكن لا يجوز أن يؤخر موعد الزكاة إلى رمضان لخص رمضان. لا بأس أن الإنسان يبتدي زكاة ماله من رمضان، لكن يؤخر حساب الحول إلى رمضان قصدا هذا ما يجوز، هذا فيه إثم. وحتى لا يبقى الفقراء بدون حاجة فينبغي دفع الزكاة حين حولان الحول بغض النظر متى حال الحول، ولكن ينبغي للإنسان أن يجود بنفسه من صدقاته ومن فضول أمواله في غير رمضان. وأبواب الخير في رمضان في الصدقات كثيرة جدا: إطعام المساكين، إفطار الصائمين، إيصال الخير للمعتمين، ثم إعطاء الصدقات لهم، إعطاء الطعام لهم، وأي باب من أبواب الصدقات التي لا تعد ولا تحصى. وكان سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أحدهم في رمضان ما يفطر لوحده أبدا، وإنما كان إذا ملك شيئا أتى به إلى المسجد لعله أن يجد شخصا يطعم معه. وهذا يدل على أنهم كانوا حريصين على الخير ولو كان الخير في يدهم قليلا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا معشر المسلمات لا تحقرن من المعروف شيئا ولو فرس نشاء ظفر شاء. لا يجوز الإنسان يحتقر. جاءني أحد الأشخاص ويقول: يا شيخ أنا أريد أن أتصدق في كل يوم صدقة، فأخذت حصالة نقود من أحد الميزان الخيرية فأضع فيه كل يوم 100 فلس، هل يحتسب من الذين يتصدقون في كل يوم؟ قلت له: نعم. وإذا بهذا الرجل الآن جاءني ويشكرني ويقول: إني عملت بنصيحتك، فإذا بي اكتشفت أني خلال سنة تصدقت بكذا وكذا من المبالغ، كل ما جاء عندي خردة وضعت فيه، فلما أذهب نهاية الشهر وأحسبه يطلع 15 دينار 20 دينار، وفي نهاية السنة طلع أكثر من 250 دينار ولا متصدق. هذا ما يحسب الإنسان حسابه. لا تعدم نفسك، كل يوم تصدق، كل ليلة تصدق، كل نهار تصدق. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه بعدما صلى المغرب، قال: من أصبح منكم اليوم وقد زار مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أصبح منكم اليوم وقد اتبع جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أصبح منكم اليوم وقد تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. أبواب الخير كلها وإذا به الأول، كما قال الشاعر في حقه: من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتأتي الأول. في كل باب يأتي الأول. صديق الأمة، لو وضع إيمانه في كفة وإيمان الأمة في كفة لما لرجح إيمان أبي بكر الصديق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمعنا في رجل، هذه أبواب الخير، ما اجتمعنا في رجل إلا أدخله الجنة. تأمل هذا الحديث العظيم. أبواب الخير، اجعل لنفسك هذه الأمور الأربعة كلها، اتصف بها. أيضا من أبواب الخير في رمضان باب الذكر. بعض الناس ربما يقول: ما أستطيع القرآن، ما في بأس، أذكر الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذه أذكار واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي وتب علي، استغفر الله، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اذكر الله. في نهار رمضان باب الذكر مفتوح، وأنت جالس، وأنت قاعد، وأنت تمشي، وأنت نايم، وأنت يقظان، وأنت على وضوء، وأنت على غير وضوء، لأن قراءة القرآن يحتاج وضوء، لكن الذكر ما يحتاج وضوء. حتى لو أنت على وضوء اذكر الله سبحانه وتعالى. بل الصحيح من أقوال أهل العلم أن الرجل لو كان جنبا يمكن يذكر الله بالذكر المطلق، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإن كان الأولى بحقه والأفضل أن يكون على طهارة كاملة. إلا أيها الإخوة، هذه أبواب الخير. من أبواب الخير في رمضان باب الصبر، وهذا باب عظيم. تصبر على أوامر الله سبحانه وتعالى. اعلم أن مع العسر يسرا، كما قال الله جل وعلا: إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن مع العسر اليسر، ومع الشدة الفرج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فينبغي للإنسان أن يكون في نهار رمضان أن يدخل في باب الصبر فيخرج منه وإذا به أصبح صابراً على موطئاً نفسه على أوامر الله سبحانه وتعالى امتثالاً وعن محارم الله سبحانه وتعالى اجتنابًا وعلى أقدار الله تبارك وتعالى رضاً وتسليماً. هذا الواجب. رمضان مدرسة، لذلك الله سبحانه وتعالى قال في أولها بعدما ذكر وجوب رمضان قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هذه المدرسة نتعلم منها هذه الأبواب كلها أبواب الخير لعل وعسى أن نصل إلى مرتبة التقوى فننال رضوان الله تبارك وتعالى والجنة. والله أسأل أن يبارك لي وعليكم حتى نبلغ رمضان، وأن يبلغنا وإياكم رمضان ونحن في صحة وسلامة وإيمان، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وأشكر الإخوة القائمين على هذا الملتقى وعلى هذه المحاضرات، فجزاكم الله أيضا خيرا على حضوركم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.